القلب الحزينة أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد مولاه. قبل خلق الله محمد مولاه. اجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة شرعة الهادي محمد. شمس في ضحاها خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا مراها في ضياء من محمد مولاي.